إلى كلام أخونا أضيف، تدرس هذه القضايا ولكن تكتبها وتحولها إلى أبحاث تستفيد منها الناس ويدرسوها في نفس الحركة، وتستفيد منها الجماعات الأخرى، بدل ما نحن الآن نسترشد، ويجب أن نسترشد وتنقى نسترشد في كل ثورات الشعوب، لأنها تحرك ناس ضعفاء ضد ناس أقوياء. ولكن يبقى بسيطنا أكثر بكثير تحرك أهالي من أطلق أن نحن كيف تحرك. واللي لاحظته أخيرا إن شاء الله تعالى حنصور على كتب التاريخ أن المسلمين مارسوا حروب عقابات كثيرة جدا ضد الصليبيين في الحملات الصليبية الأولى، وكما قلت في القرن الحادي عشر والثاني عشر أن حرب عقابات مورست من قبل المسلمين لمدة 170 سنة، يعني أن تبلور الوضع عن قيام أول دولة وإمارة إسلامية منظمة للأتابكة في شمال الغرب منطقة بلاد الشام في منطقة الرها جنوب الأناضول، ومنها زحف الأتابكة اللي هم من الأكراد عموما ومن الأتراك، زحفوا وكان ملكهم الأساسي عاصمة مدينة حلب، ثم انتقلوا إلى دمشق وملكوا بلاد الشام، ثم أفرزوا ظاهرة صلاح الدين، ثم الدولة الأيوبية، ومن خلال مماليك الأيوبيين وعبيدهم طلعت الدولة الأيوبية. فهذه الدول الثلاثة، الدولة الزنكية أو الأتابكة ثم الأيوبية ثم المماليك، ثلاث دول متسلسلة هي التي نظفت المنطقة من الصليبيين، وأخذت حوالي 60-70 سنة. ولكن قبلها كان في حوالي 160 سنة 170 سنة من حروب العصابات عبارة عن تجمعات الأحياء والتجار والحرفيين والتلاميذ والمشايخ، خاصة المشايخ أئمة المساجد وأتباعهم ومريدينهم هم اللي مارسوا حرب عصابات. فإذا نريد نبحث عنه ونطلع في نتيجة إنه ما هي المفاتيح الحقيقية لإدارة شعوبنا والمسلمين في مرحلة مقبلة. نتابع القراءة هنا، يقول: وأخيرا استسلمت الحكومة لأنهم رجع السلطان، كما سبب ذهاب ابن عرب مظاهرات ضخمة جديدة. وعند عودة السلطان نزل الشعب المغربي كله إلى الشارع، وأصبحت الحماية التي دامت 50 عاما صيغة فارغة سرعان ما تخلى الفرنسيون عنها. لقد تبنى، يقول، حزب الاستقلال وسيلة غاية في البساطة، ألا وهي الإرهاب وأعمال التخريب التي خدمت غاية مزدوجة كانت سلب الاستعمار مكاسبه، وجعل كانت لازم سبب سلب الاستعمار مكاسبه وجعل إقامة المستعمرين خطرة. فلمقاومة المخربين بشكل فعلي كان لابد من فرض الأحكام العرفية التي كانت آثارها النفسية مثل منع التجول وأعمال الاعتقال والتفتيش وتنقلات الجنود ستدفع السكان المسلمين بالضرورة إلى القيام بالتظاهرات الجماهيرية والتي يكون الجيش عاجزا حيالها. وعندما لا يمكن السيطرة على مجتمع ما يصبح استثمارها غير مفيد، بل إنها تصبح على العكس شديدة في الكلفة، ولا يعود هنالك أي سبب للاحتفاظ بها. وبكل تعقل، هكذا باريس الكاتب أن يقنعنا أنه بكل تعقل قبلت باريس تحت ضغط سياسي داخلي أساسي مع الحركة الاستقلالية. يعني هنا يمكن تقاوم حتى الرمق الأخير في الهند الصينية وفي الجزائر. لكن قضية بكل تعقل الناس فهموا درس شوية إضرابات فخرجوا. التسوية مع الحركة الاستقلالية التي كانت، شوف قبل التسوية مع مين؟ مع الحركة الاستقلالية التي كانت في جوهرها حركة محافظة. هنا في جملة أظن بتفيدني على مفتاح تزوير هذا كله. قال: وضمنت بذلك المصالح الرئيسية لفرنسا في تلك البلاد. هي الجملة الصحيحة الوحيدة اللي أرناها حتى لا تحت هذا العنوان. أنه ضمنت فرنسا بذلك المصالح الرئيسية لفرنسا في تلك البلاد. فلنعرف نحن نتلق على حجم المعلومات القليلة عندنا أن كل عمليات استقلال شمال إفريقيا بل معظم البلاد الإسلامية كان استقلالها بعدما ضمن الغرب مصالحه عبر اتفاقيات اقتصادية. إن شاء الله جاءت الأوراق على شرح الاتفاقية إثيان التي استقلت الجزائر من جيبها ووقعتها مع قادة جبهة التحرير الوطني بعدما قتل كل زعماء الدينيين والشرعيين والناس اللي تحركوا بالجهاد وما بقي إلا الوطنيين والعلمانيين. فأبرموا اتفاقية كذبلة في الجزائر إلى يومنا هذا باستعمار سياسي وثقافي واقتصادي. فهو يقول اتفاقية إثيان 23 صفحة، على فكرة 23 صفحة مترجمة. لما أخذت ما أكثر الله كان بدأت القلقل مع الجماعة المسلحة وتوقفنا الكتابة في الأنصار، قلت ناوي أربط الموضوع هذا في قضية الثورة الحالية الآن. فالشاهد هنا يقول: خرجت فرنسا وضمنت بذلك التسوية مع الجماعة الحركة الاستقلالية المرتبطة بالملك المصالح الرئيسية لفرنسا في تلك البلاد. فيغلب على ذهني أنا أن هذه العملية كانت كلها مسرحية عشان تلميع محمد الخامس وتسليم البلاد بهذه الصورة، ثم المجيء بابنه هذا اللي نكب الأم كلها مش فقط نكب المغاربة. يعني دور الحسن الثاني حقيقة، هذه الأخوة اللي شغالين في نشرة صدى المغرب ماشيين فيها الآن في كشفة، دور محمد الحسن الثاني على مستوى الأمة الإسلامية كلها دور خطير جدا وعجيب جدا. يعني السياسة اليهودية في منطقتنا كلها مرتكزة عليه وعلى الملك حسين بالدرجة الأولى وعليه أكثر، رغم أنه بعيد ودوره خطير. كل عمليات تمرير كل المفاوضات اللي صارت بين العرب وبين المسلمين أقصد أو الحكومات هذه العميلة والإسرائيليين كلها تمت بمبادرة من الحسن الثاني، وكل ما راح مسؤول عربي أو يهودي لأمريكا رايح جاي بينزل في الرباط بيتفق معه بياخذ التعليمات بيوزع التعليمات وبيمشي إلى آخره. فالشاعر هذا إذا كان أبوه هذا فأظن هذا اللي سماه كله حركة وإرهاب وأقنع فرنسا بمعقولية تخرج كان عبارة عن مسرحية أجبرت فرنسا على خروج من المغرب لأنه كان الشيخ عبد الكريم الخطابي ممكن تمتد الحركة بتاعه من منطقة الريف البربري إلى المنطقة العربية وتسبب كارثة في شمال أفريقيا. فانسحبوا من هناك وحجموا حركة الريف المغربي وتأمروا عليها مع محمد الخامس نفسه هذا الذي كان سبب تسليم عبد الكريم الخطابي. وهذه قصة يعني جماعة لها معلومات قليلة جدا ولكن رأيتها جديرة حتى في كتاب لمستشرق فرنسي اسمه عبد الكريم الخطابي كان عندي في مكتب الوضعيات وما أدري وين راح. كتاب من 250 صفحة فيه كثير من الدراسات حول والآن في برشلونة في إسبانيا مركز اسمه مركز عبد الكريم الخطابي لبعض الأخوة المغاربة عم يجمعوا تراث عبد الكريم الخطابي وبيهتموا شوي ثقافيا في الجالية المغربية. اكتشفت أن قبل خروجي من إسبانيا فترة قليلة فما حصلت على إنتاجهم ولكن هم مهتمين كانوا يجمعوا ويبدو أنه هم منطلقين من منطلق يعني محلي أو وطني أو بربري أو كذا لهذا السبب يعني. المهم يقول عفوا ولكن وصف ذلك النصر بأنه غير دموي فقد قتل أشخاص في أعمال الشغب أو في الانتفاضات المحلية التي حدثت في النهاية وكانت ضريبة الإرهاب المغارب ضريبة الإرهاب إرهاب المغارب أكبر قدرا مما كانت على الفرنسيين. وسببت أعمال التمشيط التي قامت الفرقة الأجنبية عددا من الضحايا يقصد الفرقة الأجنبية عددا من الضحايا بقي مجهولا. لاحظ الإجمال إجمال إجمال مجهول ما في قال في حملات أن صار في ضحايا بقي عدد مجهول. ويقال أن شوف لما كنا في الفيتنام أعطاك أرقام الأسلحة وأرقام الغنائم وكامل عدد وكامل قضية الآن هو مجموعة من مجاهيلهم وما يريد يعطينا ولا معلومة. ويقال أن يقال أن الفرنسيين قتلوا 20 من المسلمين في سهل كذلة بعد مذبحة وادي ذم يعني ردا على مذبحة المسلمين في وادي ذم. قال ويعتقد أن هذا الرقم المنسوب إلى حزب الاستقلال مبالغ فيه رغم أنه قلنا 20 رجع سحبه قال حتى لو نطلع 20. لكن مما لا شك فيه أن الفرنسيين شوف الآن شغلة غريبة قال مما لا شك فيه أن الفرنسيين قطفوا عددا من القرى ورموها برشاشاتهم ثم اشتركت الدبابات في العملية. أما في وادي الذم والحي الوطني الذي التجأ إليه البدو بعد وصول الجند فإنه أبيد بضربات المدافع ومن ثم دخل بالمداحات. وقبل شوي بقول 20 مبالغ قبل سطرين فكيف دخل الشارع بالمداخل وبعدين ما بيطلع 20 يعني في واضح عملية إخفاء للمعلومات هنا. يقول وكانت الحقيقة النهائية أقل ارتفاعا من المتوقع ويبدو الإرهاب أكثر اقتصادا بالدماء من الحملة والسبب واضحا تماما. ففي المغرب كما في أيرلندا لم تتواجد حرب ثورية وكانت الضغوط الناجمة عن الإرهاب والإثارة السياسية أكثر فاعلية من الطائرات وفرق المشاة. وتبنى تونس الحل ذاته والحل شوف عطى تونس كرنسي بس حتى هون عطينا في العنوان انتفاضة في المغرب انتفاضة تونس انتفاضة تونس أخذت معه كرنسين. تبنى تونس الحل ذاته نقطة ومكمل وتشكل الجزائر حالة خاصة. أما في تونس فكان في انتفاضة للعلماء واستغلها حزب الاستقلال أيضا سمي حزب الاستقلال وصنع ورقيبة صناعة واضحة المعالم تماما على يد الفرنسيين مشان يحقق المفاوضات معهم ثم تمشي تونس في الحل الورقيبي اللي وصلنا للمرحلة الحالية. وأريد فقط أن أذكر بقضية واحدة أنه كان أحد علماء تونس الكبار اسمه صالح النيفر أظن صالح النيفر قال إنه لما استلم بعد ذلك ورقيبة وخان كل العهود اللي أعطاهم إياها من تطبيق الإسلام والحكم بالشريعة وما لديش وكذا فخرجوا في وفد من العلماء حكوا لبعض الأخوة التوانسي حتى يراجعوا بعد ما استلم الحكم وبدأ يطبق العلماني يريدوا أن يحتجوا على ينتخبوا عليه. فقال بكل بساطة شوف كيف حل المشكلة إنه تأخر عليهم في الاجتماع حوالي ساعة ثم جاءوا إيديه متوضئ أو شكله جاي من الصلاة وقالوا أنه تأخرت عليكم لأني عندي صلاة الضحى كنت بصلي الضحى. فبعد ما ذهلهم بهذا الخشوع اللي هو فيه لدى تأخر على الاجتماع فقال لهم بساطة لكن ببساطة قال لهم اني نحن عندنا اجبار وظروف وكذا واليوم وبعدين فطلعوا بعض اغلب العلماء يقولوا لازم نعطي لهم الفرصه ولازم هيك فبعضهم اعدموا بعضهم بعد السجن وفرصه المساله لازم كان يصلي الضحى. نفس المساله الشيخ يعني الان الخروج عن هامش اخلاق في ادوار معلومه لتنسيس الشعوب في عمليه الانتفاضه وهنا في الجهل، لأن الناس اللي تكلموا عنهم ذكروا بصلاحهم يعني. هذا عملية جهل. الآن هذا المنافق الأكبر مفتي الدولة في بلاد الشام اللي اسمه كفتار، قلت لك هو صوفي حلولي من السحر والتضعبيات العجيبة، ناهيك عن هذه المشكلة بتاعه. هذا الرجل قاضي الحملة الانتخابية لخالد بنجاش رئيس الحزب الشيوعي في سنة 1958، وكان من كبار علماء دمشق. وذكر لي أحد الأخوة قال لي كانت الحملة موجهة ضد الأخوان المسلمين، ضد الشيخ إيش كان اسمه، ضد طفل سباعي رحمه الله، والناس اللي كانوا متطورين أنه بده يدخل البرلمان السوري بعد الاستقلال. الشيخ قال لي نفس الشيء، جلسنا في المسجد النووي ومليان ناس، والشيخ كفتارو بده يتحدث والناس تنتظر الشيخ كفتارو، فهو يقول يهديهم يقول له نستنوا استنوا استنوا، لأنه خالد بنجاش الشيوعي مؤسس الحزب الشيوعي السوري اللبناني كان يصلي السنة البعدية في صلاة الجماعة. فلما خلص سنن وشبع نوافل فالتفت كفتار للناس يقول لهم شوفوا هذول المجرمين الاخوان المسلمين يقولوا على هذا الرجل شيوعي ملحد، كل احنا خلصنا سنن ولا زلنا مستنين ربع ساعة حتى يخلص النوافل الساعة وتابعوا في المسجد. والقضية ماشي حتى لا تتصور ان المسألة بس الان. احيانا الجهل مشكلة، حتى روي في التاريخ ان التتار جنكيز خان لم مصري كيز خان تيمور لينك لما حاصر قلعة دمشق واخذ سهول دمشق والغوطة عجز عن القلعة، عجز عن القلعة بشكل شديد جدا وما استطاع. فكان للأسف سمعت ابن خلدون ولا ابن رشد، أظن ابن خلدون كان من علماء المسلمين الموجودين، هو هذا هنا هذا يا ابن رشد يا ابن خلدون، شاهد واحد من كبار علماء التاريخ في الإسلام خرجوا لما كانوا موجودين فطلبوا من تيمور لانج للمفاوضات وأمر أن يكون شوف من أمتى السياسة هذه، وأمر المؤذنين وأصحاب المسابح وأصحاب الدين أنه يعملوا جلسة دينية شرعية، ودخلوا العلماء فشافوا الناس اللي في الذكر واللي في الأذان واللي في الصلاة واللي في الكذا، فدخلوا ورجعوا لعند أهل دمشق قالوا لهم إن الرجل الذي تمتنعون منه خيرا من وليكم، هذا اللي عنده فجور وعنده فسوق وعنده عصيان في المدينة. ففتحوا أهل دمشق الأبواب لتيمور لانج، فدخل تيمور لانج وقتل 30,000 رجل وصوبي معظم نساء دمشق في تلك الموقع، حتى يعني صارت مثل إلى الآن يعير في أهل الشام من تلك الغزوة أهل دمشق. فالشاهد كان السبب انه الرجل اعطى فكره للعالم انه نحن عندنا تقوى ودين وصلاح، فافتحوا القلعه، فتحوا القلعه فابادوا خضراء المسلمين. هذه القضيه ما تزال تتكرر من ايام تيمور لن الى يومنا هذا على هذا، سواء بتونس ولا عندنا كفار ولا الاخر، قضيه استخدام رجال الدين في تهدئه وتنفيس المسلمين وفي الثورات. المهم ذكرني في تونس كلمته وتبنى تونس الحل ذاته وخلص افهمها اذا تستطيع. ثم قصر يقول وتشكل الجزائر حالة خاصة تتطلب معالجتها حيزا أوسع مما لدينا هنا، يعني ما راح يتكلم عليها، إذ أنها اعتبرت ولمدة طويلة كجزء لا يتجزأ من فرنسا وليس كمستعمرة، وكان الفرنسيون قد أقاموا فيها منذ أكثر من قرن واعتبرها أكثر من مليون فرنسي وطنا لهم، وكانت فرنسا لا تزال تنزف من الجراح التي أصابت كبريائها وميزانيتها، فلم يكن بإمكانها أن تتنازل دون صراع عن آخر فبريات ممتلكاتها عبر البحار. لذا فقد اندلع في الجزائر نزاع واسع النطاق، ومع أن الإرهاب في المدن كان هاما لكنه كان أبعد من أن يكون حاسما في الجزائر، حيث كان الرهان كبيرا إلى حد يجعل الفرنسيين لا يقبلون بحل وسط عن طريق الارتداد. وبدأت حرب العصابات في أول تشرين الثاني 1954، وهذا تزويد فاحش، يعني هون يتكلم عن قضية عندي فكرة عنها، أن حرب العصابات بدأت في 1954، حرب العصابات بدأت في سنة 1830 في الجزائر. بدأت مع دخول أول عسكرية إلى سواحل العاصمة الجزائر، وضرب العاصمة في المدافع، وإخراج الداي اللي كان هو مندوب الخلافة العثمانية في تلك المنطقة. ثم حصلت انتفاضات كثيرة جدا، في بعض الكتب قرأتها أرخ لها أكثر من ثورة، في بعض الثورات 30 و40 و50 سنة، إلى أن خمد الوضع تماما. فالفترة السابقة لسنة 1954 حقيقة من خلال قراءتي لكتب التاريخ وجدت أن معظم الفرق الصوفية والناس اللي حملوا السلاح باسم جهاد كانوا قد خمدوا، وكانوا الطلاب اللي درسوا في يعني كان التيار القومي العربي بسبب عبد الناصر ممتد إلى أوجه في سنة 54، وكان على علاقة بالحزب الوطني، وكان هناك خطوط الضد، كان هناك كثير من اليساريين درسوا برا ومنهم على اتصال بالحزب الشيوعي الفرنسي نفسه، وناس درست في فرنسا. فثورة 1954 هي مزيج من التأجج القومي العربي ثم الوطني الجزائري ثم اليساري المرسي نتيجة وجود عدد من الطلاب درسوا برا واجتياح حركات التحرر في العالم وتبني الروس لموجة حركات التحرر مع مشاركة لناس مسلمين. وقد استغل الحركة هذه قضية مؤلمة جدا وإن كان قد تزعج بعض الناس اللي أرادوا أن يوهمون أن ثورة جمعية التحرير الوطني الآن يقول ثورة إسلامية وانقلبت سرقوها العلمانية. هذا كلام ليس صحيح. هي ثورة علمانية ركبوا فيها المسلمين. يعني كانت كل قياداتها الغالبية العظمى لقياداتها حتى قال إنه لما اجتمعوا بعض في مؤتمر باتنا اللي حطوا فيه بيان نوفمبر هذا اللي في سنة 1956 صار مؤتمر باتنا كانوا من بين 30 شخص حاضرين واحد الصمد. واحد بس الصمد. من بين كل الناس اللي بيقودوا الثورة. فانكفاء الإسلاميين في تلك المرحلة أعطى دور كبير جدا للمد العلماني والمد القومي واليساري والماركسي. وأخذوا ولكن هؤلاء الماركسيين والعلمانيين والقوميين وكلهم كانوا يعلموا أن الشعب الجزائري لا يحركه إلا موضوع الإسلام والجهاد، فكانت شعاراتهم مددت المسألة في قضية الإسلام والجهاد. وإلا لما تأتي إلى بيان نوفمبر الذي انطلقت دولة جبهة التحرير الوطني به في سنة 1954 تجد علماني ماركسي في أسسه وأساسه. ولما عقد مؤتمر باتنا في سنة 1956 وصدر بيان باتنا خرج حتى الآن في العدد إن شاء الله أتيكم في مجلة الأمصار طلع كل الوثائق من مكتبة الدراسات الشرقية في بريطانيا. لما أرادوا يرسوا في سنة 1956 بعد سنتين من انطلاق الثورة مبادئ الثورة الأساسية استبعد الإسلام تماما منذ 1956 وصفيت كل القيادات الإسلامية في جمعية التحرير الوطني وقالوا صراعنا هذا صراع يساري قومي عربي من أجل إرساء الديمقراطية وإرساء العلمانية وليس من أجل خطوات نعود بها إلى إخضاعية الإسلام. صراحة جهر النهار في المؤتمر والموجودة كل البيان هذا بيان نوفمبر فصلته. فللأسف جبهة الأنقاذ لما عملت طبعا لا أريد أخرج عن الموضوع الجزائري ينفصل إن شاء الله أنا وجدت أن الوثائق الجزائري عندك حوالي أكثر من 60 كيلو وثائق وأوراق ومشاكل وخصوصات حتى وجدت أن المصيبة بتاع جبهة الأنقاذ مش فاهمين تاريخهم ورفضوا الانقاذ يتصارعوا مع الحكومه على ارساء بيان نوفمبر، لان نحن نريد ان نعود الى صيغه بيان نوفمبر، فانا قلت هذا بيان نوفمبر ايش قصته؟ كل الناس بتموت بالبيان نوفمبر. فاحنا طلعنا بيان نوفمبر ولا هو اساس العلمانيه في الجزائر. اساس العلمانيه في الجزائر. الشاهد في الموضوع هو يقول هنا انه الثوره وبدات حرب العصابات في اول 20 سنه 1954 كانت غلط انه حرب العصابات بدات قبل ذلك ب 110 سنوات، قبل هذا التاريخ اللي حطوه هو. قال بدأت بسبعين هجوما جرت في وقت واحد وشنت لأسباب نفسية أكثر منها عسكرية وشكلت الكتلة الجبلية في الأوراس أو شكلت الكتلة الجبلية في الأوراس المعقل الرئيسي للعصيان. وكتب مايكل كلارك في الجزائر كتاب الجزائر المنتفضة يقول لقد ظهر منذ البداية أن القوى العسكرية الحديثة غير قادرة على العمل في الأوراس إلا بصعوبة إذ تفقد الوحدات الآلية كثيرا من حركيتها في المناطق الجبلية كما أنه من السهل على الثوار الإفلات منها لانزلاقها في شعب ووهاد تلك المنطقة الجبلية والإفادة من كل ميزاتها مما يجعلهم قادرين على التملص حتى من فيلق. ودام الصراع سبعة أعوام. شوف اختصر الثورة الجزائرية كل الكبرى والوسطى والصغرى والثورات اختصرت سبعة أعوام. قادام الصراع سبعة أعوام وتبع تكتيك مشابه لتكتيك ماو تسي تونغ في الصين ودياب في الهند الصينية ولم تعلمنا دراسته يخرب بيته. قال ولم تعلمنا دراسته شيئا جديد. يعني في وقت في كتاب في هذا المقطع من الكتاب واضح تماما. قال كل هذه القضية لم تعلمنا دراسته شيئا. الآن خرج عن الموضوعية والأكاديمية وأنه كل تجربة لها دروسها وكل تجربة لها مطالبها. قال ولم تعلمنا دراسته شيئا جديدا. وكما في الهند الصينية فقد برهن ثوار جبهة التحرير الوطنية وحلفائهم بأنهم وإن لم يكن بإمكانهم التغلب بشكل حاسم على جيش حديث فإن هذا الأخير لا يستطيع قهرهم. وهذا غلط أيضا لأنه في الجزائر تغلبوا في باسم أيضا تغلبوا وسحقوا جيش حديث فقط تغلبوا عليه والعملية عسكرية محضة. قالوا مع أن نتائج المعارك كانت متقلبة وكانت متدنية بالنسبة تفضل بالنسبة لجبهة التحرير الوطني عندما قام الجنرال بشرح مبادرته أخيرا في سنة 1962 فإن المقاومة لم تتوقف أبدا بل انتشرت في الأوراس حتى الصحراء على مساحة لا يمكن لجيوش العالم كلها تهدئتها حسب تعبير الفرنسيين. الفرنسيين قالوا أن جيوش العالم كلها إذا تجينا لا تحب المشكلة وهذا صحيح. وقد برهن الاستخدام الشرس للتعذيب والإرهاب المضاد على فكرة من ضباط التعذيب اللي كانوا مشهورين جدا في أيام استعمار فرنسا للجزائر هو جان ماري لوبين اللي الآن يقود الحمل الحمل. ومن الضباط اللي في سجلهم في سجلهم جرائم حرب في فرنسا الرئيس ميتران. والرئيس جاك شيراك هذا من الضباط اللي خاضوا حرب الجزائر وكان من الضباط الصغار فيها ولذلك اعتبروا رصيد في حملة الانتخابية. كل الذين يقودون فرنسا يدعمون الحكومة الحالية الآن يعتبروا دعم للحكومة الحالية استمرارا لمهمتهم في أن يضيعوا الجزائر. كل هؤلاء كان مسؤول في حتى السيئات أرادوا يسيروا لها جان ماري لوبين هذا كان مسؤول عن عملية تعذيب بيده لما كان كولونيل في الجيش الجزائري في الجيش الفرنسي في الجزائر. يقول وقد برهن الاستخدام الشرس للتعذيب والإرهاب المضاد والذي سبب فضيحة في فرنسا بأنه من الممكن سحق الانتفاضات المدنية. الآن طلع فضيحة سياسية لعمدة مدينة نانت في فرنسا أظن نانت ولا ما أدري المدينة. واحد كان رئيس شرطة في أيام بيقول وقال إنه حصلت مظاهرة من الجزائريين في باريس فالآن بيكشفوا له إنه ألقوا في نهر السين 300 وكذا شخص أحياء. 300 وكذا شخص رموهم في نهر السين وقال كتب التقرير في حينها إنه كان في بعض القتيلين وبعض الجرحى. والآن يقول هو الرجل أنه ما القضية عبارة عن فضيحة سياسية شاهد أنه في جرائم عظيمة جدا وارتكبت في تلك المرحلة. يقول هنا فبمساعدة المستوطنين أمكن لجم مدينة الجزائر. أما الأوراس والمناطق الجبلية الأخرى فقد أمنت الاستوار المنال حتى النهاية وحتى بعد سنة الرحيل الفرنسيين اتضح وجود عناصر منشقة من البربر في الجبال ظلت تقارع الحكومة الثورية التي أقامتها جبهة التحرير الوطنية. يقول الكاتب لقد كان الحل العسكري الحاسم مستحيلا لكن مجرد نجاح العصابات في البقاء ومقارعة جيش مؤلف من مليون جندي حطت فرنسا في الجزائر طبعا حق نص مليون في نفس الوقت في الهند الصينية كانت يعني دول استعمارية ما وصلت إلى هذه الحضارة وحصلت نتيجة إلا بجهودها ودماء أبنائها. ما تصور أن القضية بسيطة. هذه دول الاستعمارية مارسوا أجداد هؤلاء مجموعة من القتالة والتضحيات العظيمة جدا حتى أبنائهم الآن يشربوا دماء أبنائنا وأنهم جاهدوا جدا. يقول حافظ مليون جندي هناك كان وحده كافيا ليفرض على فرنسا الممزقة بسبب الخلافات الداخلية حول المثل الجزائري كلفة عالية بالرجال والمال لا تستطيع دولة صناعية وعسكرية كبرى أن تتحملها إلى ما لا نهاية. وقد ألفت باريس نفسها أخيرا أمام خيار أليم فمن جهة السمعة الفرنسية والثروات الطبيعية الجزائرية والوزن السياسي لمليون من المستوطنين الفرنسيين ومن جهة أخرى الفوضى السياسية والتوتر الدائم والنزيف القاتل للاقتصاد الوطني. لقد أدت حرب البرغوث إلى إصابة فرنسا بنزيف سبب لها فقر دم خطير وولدت حمى سياسية قادت الوطن الأم إلى حافة الثورة. وكان ديغول قد وصل إلى السلطة على أمل أن يصل إلى حال المال الأزمة ولكن خياره وكان خياره حاسما باتجاه السلام في إفريقيا الشمالية. شوف اتجاه السلام هذا ديغول اللي عم له الآن اتجاه السلام كان ذكي جدا وله قول الآن فهمنا عندما قال يريدون الجزائر فنعطيهم إياها ونسترجها بعد 30 عاما. إذا الجزائر أخذت الاستقلال سنة 63 حصلها 30 سنة سنة 93 في سنة 93 كانت فرنسا تسترد الجزائر من ولايات الانتفاضة الأخرى. يعني نفس لما أجرت حسابات أجرتها على مواطنة دقيقة عارفة نفسها لم ستخلف وراها وكان المدة اللازمة حتى يفتتوا الجزائر ثم يحتاج لتدخل فرنسا مرة أخرى. فرضع الناس فتتوا الجزائر وضربوا البنية الوطنية ثم احتاجوا لفرنسا تماما كما أعطوا السلطة الوطنية الآن. وهناك بحث عريض طلبت من صاحبه يحكي وكيف أشرف ياسر عرفات وقضية اتفاقية أوسلو على تفتيت البنية التحتية تماما لسرايا الجهاد الموجودة في غزة ولجماعة عز الدين قسام الموجودين في الضفة وفي كيف فتتوها تماما ولجماعة فتح الشفقي وحتى للجماعات العسكرية اللي ما تجلتها من حال عسكري من الجماعات اليسارية فسقطت تماما. فلما أدت دورها الآن سيأخذوهم ويلقوهم في المغربية التالية. وما كان يمكن لليهود أن يفعلوا الذي فعلته السلطة الوطنية. فهذا الذي فعلته السلطة الوطنية في الجزائر بعد الاستقلال. قال أما الشعب الفرنسي المنهك والمتقزز من 7 سنوات من المجازر التي لا معنى لها. فالشعب الفرنسي متقزز من المجازر التي لا معنى لها. الشعب الفرنسي داوى إحصائية فقط في الجرائم المكتشفة والمسجلة لجرائم العنصرية خلال آخر 5 سنوات فصلت 368 شاب جزائري غالبا أو شمال إفريقي قتلوا لأسباب عنصرية وكان فقط واحد منهم جالس في القطار فجاءوا ناس من هذول الفرنسيين قالوا له شكلك معذب لنا، حملوه من النافذة ورموا، ورموا عدد من الشباب في نهر السين وقتلوا عدد من الناس رغم انهم جايين يشتغلوا خدم. وسبحان الله هذه من عقوبة رب العالمين، هؤلاء الناس هم أبناء غالبا أبناء أو أحفاد الحاكيين اللي لما استقل فرنسا أسروا يطلعوا معها لأنه كانوا عملاء لها طول فترة الاحتلال الفرنسي. فأبنائهم الآن مرفوضين من الشعب الفرنسي مع أنه عندهم جنسية فرنسية هم وأبائهم، فهمت كيف؟ طبعا يدفع الضريبة معهم كل من هو على شكلهم شعره وشكله ولونه مثلهم في تلك المنطقة. حال الناس في فرنسا 3 سنوات وما بيت فيها أكثر من مرة خلال 10 سنوات الأخرى حال من العنصرية عجيبة جدا تجاه الإسلام والمسلمين والعروبة والعرب، عجيبة جدا. يعني حتى ما تجدها ضد نفس الأفارقة يعتبروا أن الأفارقة ما عندهم. حتى الجناء هذا المعنى بيعتبر نفسه دبلوماسي مؤدب شيرة، قال أن أحياء المسلمين لا يحتفي باريس لا يحتمل المرور فيها حتى الرائحة التي تنطلق من مطابخهم لا تطاق، شراك كذا. قال حتى هذه الضوضاء اللي سببونا إياها في رمضان واختلال نظام الاستيقاظ والصحة وكذا قضية يعني عجيب جدا. لا أحكينا على طبعا في إحدى المدن عمروا مسجد في يوم الافتتاح نصف عن بكرة إليه المتفجرة، نصف مسجد بأكمله يهدو. فالشاهد هو يقول أن الشعب الفرنسي كان متقبض من المجازر، الشعب الفرنسي كان متقبض من كثرة ما جاءه من قتله من الجزائر ومن النزيف الاقتصادي الذي سبب في الجزائر. يقول في بلد بقي أجنبيا، هذا اعتراف جميل جدا، يقول في بلد بقي أجنبيا بعد قرن وربع من الاستعمار، برغم أنه مر قرن وربع 130 سنة من الاستعمار مرت وطبقت أكثر السياسات الفرنسية يعني سياسات الفرنسية نجاحا، ومع ذلك فعلا أعطت قاعدة كبيرة جدا للفرنسيين في الجزائر إلا أنها لم تستطع أن تغير الهوية الأساسية للشعب الجزائري المسلم. فالشاهد يقول فقد دعم ديغول في خياره، دعم ديغول في خياره يعني أعطاه استقلال، لكن حدثت نهاية دامية استمرت العسكريون والمستوطنون على الدولة لكن ذلك لم يبرهن على أي شيء ولم يبدل أي شيء، وانتهى نزول الفرنسي ورفرف علم جديد على الجزائر المستقلة. ونلاحظ هنا أن حرب البرغوث انتشرت من الجزائر نحو الجنوب واستغل الثوار الكونغوليون الأسلحة الجزائرية للنضال ضد جيش قاده المرتزق البيض، وتحدى بن بلة رئيس الوزراء الجزائري وأعلن بأن نظامه سيساند كل حروب التحرير الوطنية أينما نشبت في أرجاء العالم. الشاهد أنه أما جبهة التحرير الوطني فهي امتداد للموجة العالمية في حركات التحرر اليسارية والقومية والوطنية، ولم يكن فيها إلا نفس إسلامي ضعيف، بل حتى قراءة مشاركة المسلمين كإدارة فعالة جبهة التحرير الوطني كانت مخجلة وقليلة جدا، ودور المسلمين كان في الثورات السابقة في هذه الثورة. أما الغريب في البحث كما قلت الغريب المسحي يسمي العنوان انتفاضة في المغرب وتونس، تونس عدت معنا في 3 كلمات فقط، قال ونحت تونس نفس المنحة وقال ما في أنه حط في العنوان وكأنه مؤرخ الانتفاضة. فالشاهد في الموضوع هذا يذكرنا ويلقى علينا مسؤولية مرة أخرى بأن نكتب تاريخنا عموما وخاصة تاريخ الانتفاضات ضد الصليبيين لأنه ستجزمنا في المرحلة المقبلة. الآن نحن أمام تجربة يعني نفصل فيها تفصيل مفيد لأنها النموذج الوحيد الذي مر في الكتاب عن حرب مدن، حرب عصابات مدن، من النموذج الذي يجري في ليبيا والذي جرى في بلاد الشام والذي سيجري اضطرارا في كل منطقة ليس فيها موانع طبيعية ممكن أن تشكل ظهر للعصابات. كل البلاد يعني مثل الأردن أو الساحل الخليج أو كذا، بعض الناس يريد أن يمارس عمل سيكون من نموذج حرب عصابات المدن، فمن المفيد أن نقرأ تجربة حرب عصابات المدن. لا إله إلا الله. أريد أن نقف ننظر في الساعة فقط، هل ندخل فيها ولا يمكن؟ يقول هنا نحن الآن في الصفحة 117 حرب العصابات في قبرص، الجنرال دريفاس وحرب العصابات في قبرص، الاستعمالات السياسية للأرهاب، قلنا أن اصطلاح الأرهاب يقصد في حرب عصابات المدن، أخطاء الاستراتيجية البريطانية. يقول إن البريطانيين الذين يعطون السكاكين للمغاوير من جنودهم ويدربونهم على الطعن بها من الخلف قد احتجوا بشدة عندما تطبق هذا التكتيك ضدهم، يعني افتتاحية جميلة. قال البريطانيين اللي يعطوا السكاكين للجنود ويدربوهم على قتل الناس من الخلف إن البريطانيين الذين يعطون السكاكين للمغاوير من جنودهم ويدربونهم على الطعن بها من الخلف قد احتجوا بشدة عندنا طبق هذا التكتيك ضدهم، وأكدوا أن استعماله لا يكون شرعيا إلا في حالة الحرب. إنها سخافة حقا، ففي قبرص كنت أحارب البريطانيين وإن لم يقبلوا الاعتراف بذلك في البداية لكنهم اضطروا لذلك في النهاية. والحقيقة أن شكل حربنا التي سببت بضع مئات من الضحايا في 4 أعوام كان أكثر انتقائية من معظم الحروب الأخرى، وإني بما أقول عليم، فقد شاهدت ساحات معارك مغطاة بالقتلى ولم نكن نضرب على غير هدى كما تفعل القاذفات، بل كنا نكتفي بقتل الجنود البريطانيين الذين كانوا سيقتلوننا لو سنحت لهم الفرصة بأن يطلقوا النار قبلنا. وكذلك قتلنا الخونة والمخبرين، وقد يكون قتل الأعداء في الشارع حادثا لا سابق له، لكني كنت أبحث عن النتائج وليس عن السوابق. كيف حقق نابليون انتصاراته بمهاجمة أعدائه من الجنب أو من الخلف؟ ويبقى ذلك صحيحا حتى ولو أن المقياس تقلص كثيرا ودار القتال بمعدل 1 ضد 100.